بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بباب الجمعة، ونحن على وشك الانتهاء من هذا الباب، يعني باب الجمعة والأحكام المتعلقة به باختصار، وبعده إن شاء الله يأتي الكلام على صلاة العيدين. فالفقه يا إخوة، الفقه لا يمكن أن يستغني عنه إنسان من المسلمين، لا يمكن أن يستغني عنه المكلف من المسلمين، لا لا لا رجل ولا امرأة. الفقه، لأن الفقه معرفة الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يستغني عنها أحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا بعدين يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والفقه يا إخوة على قسمين: فقه أكبر وهو فقه العقيدة، فقه أكبر فقه العقيدة وما أدرك ما العقيدة، والعقيدة هي أساس كل شيء، فلا بد من تنقيتها وتصفيتها من الشوائب والشركيات. ولهذا ما بعث نبي من الأنبياء إلا وهو يدعو إلى تخليص العقيدة وتحقيق العقيدة وتصفية العقيدة، ما بعث نبي من الأنبياء إلا وهو كذلك. لماذا؟ لأن العقيدة إذا فسدت لا يصح معها عمل، مع فسادها عمل، لا يصح مع فساد العقيدة عمل. فلهذا اهتم القرآن والسنة وأجمعت الأمة على أهمية العقيدة ودراسة العقيدة ومعرفة العقيدة، وهي الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. أما الفقه الأصغر فهو الذي ندرسه الأحكام المتعلقة بالمسائل الفقهية المستنبطة من أدلتها الشرعية. إذن الفقه يا إخوة على قسمين، فانتبهوا للفقه الأكبر، انتبهوا للفقه الأكبر، لا يصير لا يعني لا يخدشه خادش ولا يشوبه شائب ولا يتأثر بشيء، حتى إن شاء الله نكون على كما يريد الله جل وعلا. والفقه الأكبر يدرسه أهل يعني ما الذين يدرسون العقيدة ويؤلفون فيه. ولهذا العلماء يقولون: النية على قسمين، نية المعمول له ونية العمل. فنية المعمول له هو لمن تعبد، من تعبد؟ تعبد من؟ الله جل وعلا هو المعمول له. وهذا هذا النوع أو هذا القسم من قسمي العقيدة هو المهم جدا، يعني نية المعمول له وهو الله جل وعلا. أما الثاني فهو نية العمل، يعني أن النية هي التي تميز العمل، تميز العادة من العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. لكن الأول يدرسه علماء العقيدة، يعني ما النية المتعلقة بالمعبود له، أو يعني النية المتعلقة بالمعمول له، هذه يدرسها علماء العقيدة. والثانية المتعلقة بتمييز العمل هي التي تدرس في كتب الفقه المعروفة لدينا. والآن نعود إلى المقرر، أو نعود إلى المختصر المفيد ونقرأ الآن. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر الدعاء. من الذي يكثر الدعاء؟ المكلف الذي يريد أن يصلي الجمعة يكثر الدعاء في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وهذا اليوم أعني يوم الجمعة يوم فاضل، وهو عيد الأسبوع، وهو من الأيام المفضلة. إذن نكثر فيه، تقدم أنه يعني يشرع فيه أن تقرأ سورة الكهف. أيضا الدعاء نكثر فيه من الدعاء، لأن الدعاء قربه إلى الله، والحديث يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ويقول الله جل وعلا لولا دعاء لا نعم قل ما يعبأ بكم رب قل ما يعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم الله لولا دعاؤكم. فالدعاء له أهمية عظمى يا إخوان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة في كل وقت، لكن في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة يكثر منه المكلف، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. وقيل المقصود والمراد بذلك طلب الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأكثر على الأول، وهو ثناء الله عليه عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، لأن الفرق بين الرحمة وبين الصلاة واضح. فالقرآن فرق بينهما، القرآن فرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة، والعطف يدل على التغير، العطف يدل على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. إذن الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. ولا يتخطى رقاب الناس، النهي من الذي لا يتخطى؟ المصلي الذي يأتي إلى الجمعة. لا يتخطى رقاب الناس، هل هذا محرم أو مكروه؟ قال كثير من العلم ذلك محرم، لأن فيه أذية للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس وقال اجلس يا هذا فقد آذيت، يعني آذيت من تتخطى رقابهم، وأذية المسلم محرمة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وش يصير؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن ويحرم تخطي رقاب الناس، ولا يتخطى رقاب الناس. وبعض العلم يقول أن هذا مكروه، لكن النهي يدل على التحريم وهو الأصل فيه. وكذلك الحديث، لأن أذية المسلم محرمة. طيب، لكن الماتن استثنى رحمه الله تعالى، يعني قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا، استثنى إلا أن يكون إمام. فالإمام إذا كان طريقه من الباب الشرقي ويريد أن يتخطى إلى المحراب أو المنبر في الجهة القبلية له أن يتخطى رقاب الناس للحاجة، لكن هذا مشروط إذا لم يكن له طريق آخر. إذا لم يكن له طريق آخر لا يتخطى فيه رقاب الناس، فنعم يجوز أن يتخطى هنا، لكن إن كان له طريق آخر فالإمام كذلك لا يجوز، لا يتخطى رقاب الناس، لأن في ذلك إيذاء لهم. أيضا استثنى الماتن، قال إلا أن تكون أيضا فرجة، يعني يرى الداخل المتأخر فرجة يعني مكان متسع ليس فيه أحد. قال يجوز أن يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى هذه الفرجة ويصلي بها. لماذا؟ قال لأن هؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم حيث لم يتقدموا إلى هذه الفرجة ويملؤوها يملؤون هذه الفرجة، فيجوز تخطي رقابهم هنا لأنهم هم الذين أساءوا إلى أنفسهم وجنوا على أنفسهم. هذا الذي استثناه المادة، الفرجة عن المكان المتسع. لكن قال بعض أهل العلم أيضا لا يجوز أن يتخطى إلى الفرجة، إذا رأى فرجة لا يجوز أن يتخطى إليها كذلك، لأن الحديث عام اجلس يا هذا فقد آذيت. لكن الماتر رحمه الله يقول يجوز أن يتخطى إلى رقاب الناس إلى الفرجة ويصل إليها، لأن هذا المكان لا بد أن يشغل وهو من الأماكن المتقدمة. نعم. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، يعني شخص سابق إلى المسجد، سابق إلى المسجد، لا يجوز لأحد أن يقيم هذا السابق من مكانه ويجلس مكانه. لماذا؟ لأن السابق هو الأحق بهذا المجلس في المسجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى ما لا يسبق إلى ما لا يسبق إليه فهو أحق به، فالذي سبق هو أحق منك، فكيف تقيمه من هذا المكان؟ وقال بعض أهل العلم يستثنى من ذلك الصغير، لو كان في صغير جالس في مقدمة المسجد له أن يقيم ويجلس مكانه، أو كان صديقا له يعني أرسله حتى يحجز له هذا المكان يجوز أن يقيمه ويجلس في مكانه. لكن الصغير الصحيح أنه لا يقام من مكانه ويجلس مكانه. قالوا لماذا؟ لأن الصغير إذا أقيم من هذا المكان وقد سبق إليه وهو حق به يصير عنده يعني رد فعل، ويصير عنده كراهية للمسجد وكراهية للكبار، لأن الصغير لا ينسى الإساءة إذا صارت إليه أو إذا وجدت عليه. فقالوا حتى الصغير لا يجوز أن يقام من مكانه. أما صديق له قدمه ليحجز له المكان فله أن يقيمه ويجلس مكانه. نعم. إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. نعم، هذه بيناها. نعم. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. وحرم رفع مصلى مفروش، يعني إنسان تقدم إلى المسجد ووضع مصلاية وسجادة وضعها في المسجد حتى يصلي عليها إذا وصل قرب الصلاة. يقول الماتن يحرم رفعها، ما يزال هذا المصلى. لماذا؟ للحديث من سبق إلى شيء فهو أحق به، أو من سبق إلى ما لا يسبق إليه فهو أحق به، فلا يرفع هذا المصلى أو المصلاية أو السجادة، لا يرفع من مكانه. لكن استثنى الماتن، يقول ما لم تقم الصلاة، يعني فإذا يقيمت الصلاة وهذا المصلى لم يأتي إليه أحد يجوز أن يرفع المصلى الذي وضع فيه. لماذا؟ لأن تسوية الصفوف أمر مطلوب، ولا يمكن تسوية الصفوف إلا إذا رفع هذا المصلى، ولا يجوز لأحد أن يصلي عليه لأنه ملك غيره، فلا يصلي أحد على هذا المصلى، لكن يرفع من مكانه ويسوى الصف إذا أقيمت الصلاة. نعم. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. هذه المسألة يا إخوة، يعني إنسان سبق إلى المسجد وقام من المسجد وخرج من مكانه، هل هو أحق به؟ في تفصيل هذه المسألة. إن كان قيامه من المكان لعارض ألم به، مثلا حصل له عارض، حصل له عذر شرعي وخرج من المكان الذي كان قد سبق إليه لهذا العذر الشرعي وعاد إليه قريب، فهو أحق بمكانه. إذا عاد إليه قريب وخروجه لأمر شرعي أو لضرورة أو لحاجة وعاد إليه قريب، فهو أحق بالمكان من غيره، لأنه سبق إليه، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. أما إن كان خروجه من هذا المكان الذي سبق إليه لغير حاجة، لغير عذر، فالعود إليه لا يكون أحق به، رجوعه إليه لا يكون أحق به، لأنه خرج من غير حاجة، سواء عاد قريبا أو عاد بعيدا. فانظروا، إذا كان خروجه لحاجة أو لعذر شرعي وعاد إليه قريبا فهو أحق به، إن كان خروجه لغير عذر شرعي ولغير ضرورة ولغير حاجة فليس أحق بهذا المكان إذا عاد إليه، سواء كان عاد قريبا أو بعيدا. نعم. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا لا يجلس إذا دخل والإمام يخطب أو الخطيب يخطب. كذلك الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد والنبي يخطب، فقطع الخطبة بعدما جلس الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام يا هذا أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف الركعتين، تجوز فيهما. فمن دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. إذن الكلام والإمام يخطب ما حكمه؟ يعني كلام المأمومين لا يجوز، يعني يكلم بعضهم بعض لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه أسكت يوم الجمعة واصمت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فالكلام أثناء الخطبة من المصلين أو من المستمعين لا يجوز، محرم وتبطل الجمعة، قاله كثير من أهل العلم، تبطل الجمعة إذا تكلم من غير حاجة، إلا أن الماتن استثنى من التحريم واستثنى من البطلان، قال إلا للإمام أو من يكلمه الإمام، يعني إذا تكلم الإمام لحاجة فهذا جائز للإمام، أو كلم الإمام شخصا آخر أو يرد عليه الإمام، يعني يكلم شخص يكلم الإمام فرد عليه الإمام أيضا، هذا لا يحرم. لماذا؟ وذلك للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة، ودخل رجل فقال يا رسول الله هلك الشاء وهلك البعير وهلك الكراع وهلك كذا وهلك كذا، فادعوا الله أن يغثنا، ادعوا الله أن يغثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا. قال الراوي وما كان في السماء قزعة من سحاب، ما في سحاب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنشأت ترسة، ترسة يعني سحابة صغيرة، ترسة من خلف جبل سلع، في خلف جبل سلع، سلع موجود جبل المدينة. قال: فنشأت وانتشرت وأمطرت حتى ما لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته إلا والمطر يتحدر على لحيته عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الرسول مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، مستجاب الدعوة، واستمر المطر عليهم أسبوع كامل، أسبوع كامل والمطر يهطل عليهم، حتى دخل ذلك الرجل أو غيره في الجمعة القادمة فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يمسك السماء عنا، ادعوا الله أن يمسك السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية. فتوقف المطر. فالمهم، كلام الإمام أثناء الخطبة أو الرد على من يكلم الإمام يجوز، أما لغير الإمام ولغير من يكلم الإمام من المأمومين والمستمعين والمصلين لا يجوز، لا يكلم بعضهم بعضا، ولو كلم شخص غيره بطلت الجمعة. نعم. ويجوز قبل الخطبة وبعدها. نعم، الكلام يجوز، هذا ما في إشكال، يعني يجوز أن تكلم صاحبك قبل الخطبة وبعد الخطبة أيضا، بين الخطبتين يجوز، إذا سكت الإمام بين الخطبتين يجوز أن تخاطب من بجوارك وتكلمه قبل الخطبة وبين الخطبتين وبعد الخطبة الثانية وقبل الصلاة، لكن المحظور والمحرم هو أن تكلم صاحبك والإمام يخطب. نعم. باب صلاة العيدين. لماذا هذا يحرم والإمام يخطب؟ قالوا: لأن في ذلك انشغال عن الخطبة، والمراد من الخطبة يا إخوة، المراد من الخطبة نفع المستمعين وإفادة المستمعين وبيان الحق لهم وبيان ما ينتفعون به، والكلام يشغل عن ذلك، الكلام يشغل عن ذلك. الآن عندنا باب آخر وهو صلاة العيدين. أي عيدين؟ ما هما العيدان؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. هل في عيد ثالث؟ في عيد ثالث؟ نعم، عيد ثالث عيد الأسبوع. فالأعياد عندنا نحن معشر المسلمين كم عيد؟ ثلاثة. عيد الفطر وهو يعني عيد الفطر بعد الفراغ من صيام رمضان، وعيد الأضحى وهو في اليوم العاشر، يبدأ باليوم العاشر من ذي الحجة، وعيد الأسبوع وهو الجمعة. هل عندنا عيد الرابع؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والأنصار لهم عيدان، لهم عيدان يعني يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكما بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وسمي عيد يا إخوة لأنه يعود ويتكرر كل سنة. فالأعياد عندنا ثلاثة، سنة يعني عيد سنة وعيد أسبوع وعيد سنة أيضا مرة أخرى، غير ما عندنا أعياد أبدا، لا عيد ميلاد ولا عيد يعني ميلاد الشخص نفسه، ولا عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أي عيد من الأعياد، ما عندنا إلا هذه. نحن المسلمين لأن ديننا توقيفي، ديننا توقيفي، لا يمكن أن نقول فيه بقول ولا نحكم فيه بحكم شرعي إلا بناء على الدليل الشرعي. نعم. وهي فرض كفاية، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. يعني هذا قول الماتر رحمه الله تعالى، يقول: صلاة العيد فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا المراد من فرض الكفاية. أما فرض العين فيجب على كل أحد، لا يعذر أحد بترك فرض العين، أما فرض الكفاية فإذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، هذا هو المراد. ولو تركه الكل، لو تركوا فرض يعني الفرض الكفائي، لو تركوا جميع المسلمين أثموا جميعا. وقال ويقاتل أهل بلد على ترك صلاة العيد، يقاتلون. لماذا يقاتلون؟ لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتل من تركها على تركها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا جهة من الجهات قرب منهم ونزل، فإن سمع عندهم أذان وسمع عندهم شعائر الإسلام الظاهرة كف عنهم، وإلا صبحهم. إذن يقاتل أهل قرية أو أهل بلد لم يصلوا صلاة العيد، والمقاتلة غير القتال، المقاتلة غير القتال، يعني أنهم استحقوا المقاتلة، واستحقوا يعني العنف، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. طيب، هذا الذي ذكره الماتن أحد الأقوال في المسألة، يعني أنها فرض كفاية، صلاة العيد فرض كفاية. وقال بعض أهل العلم بل هي فرض عين، فرض عين، يعني لا تسقط عن أحد. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها ولا مرة، لم يدع صلاة العيد أبدا، ولم ينقل عنه أنه لم يصليها، بل أمر النساء الحيض والخدور من الفتيات بالخروج إليها. وهذا دليل على مكانة صلاة العيد، وأن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وإلا لم يخرج العواتق الفتيات الصغيرات، ولم يعني يأمر الحيض بالخروج إليها. هذا قول. القول الآخر هي سنة وليست واجبة، صلاة العيد سنة وليست واجبة، يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وبهذا القول قال فقهاء المالكية والشافعية، يقولون إنها سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعرابي فقال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام، فأخبرني ماذا يجب علي من الصلاة. فقال يجب عليك 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ قال لا. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. قالوا هذا دليل على أن على عدم وجوب أو عدم فرضية غير الصلوات 5. إذن هذه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن أصحاب القول الأول الذين قالوا إنها فرض كفاية استدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه داوم على فعلها ولم ينقل عنه تركها أبدا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال الله جل وعلا فصلي لربك وانحر. قيل إن المراد بقوله فصلي ربك هنا صلاة العيد. فالذي قال بأنها فرض كفاية قال بذلك فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة، فرض كفاية. وهذا يعني قول متوسط، قول وسط بين السنية وبين فرض العين، فلعل هذا القول هو الأقرب، والله تعالى أعلم. نعم. ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. ووقتها وقت صلاة العيد متى؟ كصلاة الضحى. وصلاة الضحى متى تبدأ؟ متى تبدأ صلاة الضحى؟ من ارتفاع الشمس قدر متر عن سطح الأرض. بعد طلوع الشمس إذا ارتفعت قدر متر عن سطح الأرض دخل وقت صلاة الضحى. إذن هذا وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد أو بداية وقت صلاة العيد أول صلاة الضحى، وآخره وآخر صلاة العيد وقتها إلى الزوال وتنتهي، لأن هذا آخر وقت صلاة الضحى أيضا. فوقت صلاة الضحى صلاة العيد كوقت صلاة الضحى تماما. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. يعني الآن نحن اتفقنا على أن وقت صلاة العيد كصلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قدر متر عن سطح الأرض بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، لكن إذا لم يعلم الناس عن دخول الشهر وعن صلاة العيد إلا بعد الزوال، هل يصلونها بعد الزوال؟ الجواب لا، لأن وقتها خرج، لكن يصلونها في اليوم الثاني، يصلونها في اليوم الثاني بعد ارتفاع الشمس قدر متر تقريبا عن سطح الأرض. نعم. وتسن في صحراء، وتسن صلاة العيد في الصحراء، تسن في الصحراء قريبا من البنيان كما تقدم في صلاة الجمعة، تسن في الصحراء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد في الصحراء ولم يصلي في المسجد النبوي هاهنا في الصحراء، لأن الصحراء تتسع للناس، فيسن أن تصلى في الصحراء، لكن لو صليت في الجامع الصلاة صحيحة، لكنها خلاف الأولى. إلا في مكة، في مكة لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنه صلى صلاة العيد خارج المسجد الحرام. لماذا؟ قالوا أولا لعل ذلك لوجود الكعبة في المسجد الحرام، ورؤية الكعبة عبادة، واستقبال عينها عبادة، وأيضا الصلاة في المسجد الحرام يعني عن 100,000 صلاة، عن 100,000 صلاة. الأمر الثاني أن مكة جبال ليس فيها أماكن لصلاة العيد خارج المسجد الحرام، لأنها جبال وتضاريس صعبة، فلهذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنهم صلوا صلاة العيد خارج المسجد الحرام. أما المدينة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها خارج المسجد الحرام، لأن تضاريس المدينة تختلف عن تضاريس مكة. نعم. وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح. إذا لاحظوا هنا، يسن تعجيل صلاة الأضحى. لماذا يسن؟ يسن تعجيل صلاة الأضحى لأن الأضاحي لا تذبح ولا تنحر إلا بعد الصلاة، فيسن التبكير بها، يسن التبكير بصلاة الأضحى حتى يتفرغ الناس لذبح الأضاحي أو نحر الأضاحي، حتى ينتفع منها الناس ويأكلون منها، لأن بعض أهل العلم يقول الأكل من الأضحية واجب، إذن يبدر من يريد أن يضحي بالصلاة حتى يتفرغ لإصلاح أضحيته. طيب، وقد جاء في الحديث وإن كان فيه مقال إن صلاة الأضحى تصلى إذا ارتفعت الشمس عن سطح الأرض قدر متر، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قدر مترين. ولماذا صلاة الفطر تؤخر؟ يعني يسن تأخيرها؟ قالوا ليتسع الوقت لإخراج الفطر، فطر الناس، لأن إخراجها قبل الصلاة مستحب وهو أفضل، فيسن تأخيرها، تأخير صلاة الفطر حتى صلاة العيد في الفطر، حتى يتسنى للناس إخراج فطرهم، يتسنى للناس إخراج الفطر. طيب، حكم آخر أيضا، قال يعني يسن أيضا في صلاة الفطر الأكل قبلها قبل الصلاة، يأكل تمرات، يأكل تمرات، والسنة أن تكون تمرات وتر كما ورد في الحديث، السنة أن تكون تمرات وتر يعني 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو إلى آخره، يعني وتر ولا تقطع على واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمرات وترا، والتمرات جمع وأقل جمع 3، فيسن أن يأكل من أراد الذهاب إلى الصلاة صلاة الفطر صلاة العيد في الفطر أن يأكل تمرات وترا، ولا يسن له أن يأكل في الأضحى إذا أراد خروج صلاة الأضحى، لكن لمن أراد أن يضحي الذي يريد أن يضحي لا يسن له أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة إذا كان يريد أن يضحي. لماذا؟ قالوا لأن أكله من أضحيته واجب، فليكن أول ما يأكل من أضحيته. إذن هذا هو الحكم الشرعي، فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر. نعم. وتكره في الجامع بلا عذر. وتكره في الجامع يعني صلاة العيد تكره في الجامع بلا عذر. والمكروه يا إخوة هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه هو ما يثاب تاركه، المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني عكس المحرم. فلو صلوا في الجامع صلاة العيد صحت الصلاة، لكن المستحب والسنة خلاف هذا، المستحب والسنة خلاف هذا الأمر، يعني لا يصلى في الجامع إلا من عذر. إذا وجد العذر تجوز من غير كراهة الصلاة في الجامع. ما هو العذر؟ يعني وجود مطر شديد أو رياح شديدة، عذر شرعي، تصلى في الجامع ولا كراهة، لكن بدون عذر شرعي يكره أن تصلى في الجامع. نعم. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. نقف على هذا الحكم الشرعي إلى هذا الحد في هذه الليلة المباركة، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى حسن القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن لا يرينا وإياكم مكروها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. والآن إلى الأسئلة. نعم. من أشار إلى شخص يوم الجمعة والإمام يخطب بالإشارة ولم يتكلم هل هذا لغو؟ النص ورد في الكلام، لأن الكلام يشغلك ويشغل غيرك، الكلام يشغل المتكلم ويشغل غيره، لكن الإشارة ما أعلم فيها نص، وإنما قال بعض أهل العلم تكره الإشارة لأنها تشغل أيضا المشير عن سماع الخطبة، تكره كراهة. نعم. أحيانا في صلاة الجمعة أذهب للمسجد مبكرا في الساعة الأولى فأجلس في الصف الأول حتى يقرب وقت الخطبة، فأحتاج إلى الوضوء فأضع كتابا أو شيئا في المكان، هل هذا حق أم لا يجوز؟ نعم بلى، هذا جائز، تقدم معنا ذكر الماتن، هذا جائز، يعني من خرج من مكانه لعذر أو لحاجة وعاد إليه قريبا فهو أحق به، ولك أن تجعل في هذا المكان مصلاية أو سجادة أو كتاب أو أي شيء حتى يحفظه لك. نعم. ما قولكم عمن يترجم الخطبة للإمام في يوم الجمعة في نفس الوقت، وهذا يحدث في بعض البلدان؟ هذا يطيل الزمن على المصلين وعلى المستمعين، لكن الخطبة يا إخوة إن كان المستمعون عرب فالخطبة باللغة العربية وجوبا، وإن كانوا من غير العرب فبلغتهم، ما في محظور، تلقى عليهم الخطبة